الأخت أم محمد من الجزائر، تفضلي يا أم محمد. سؤالي، ما حكم زواج مسلمة سنية من مسلم شيعي؟ طيب، شكرا لك يا أم محمد. أختنا أم محمد من الجزائر، شيخ سألت عن حكم زواج المسلمة السنية من الشيعي. هذه المسألة يحكم فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. ورضا الدين والأمانة، الدين قوامه على عقيدة وعمل، فإذا كانت عقيدته سليمة وعمله سليم فهذا الذي يزوج ويحرص على تزويجه. فإذا كان هناك نقص في عمله أو نقص في عقيدته أو نقص في ديانته فإنه ينبغي أن لا يزوج، وأن يبحث عن من هو أفضل منه، لا سيما في مقام النصيحة. لأنك أنت لما تختار لابنتك أو لأختك، أنت ما تختار لنفسك، الاختيار هنا ما اختيار تشحي، إنما اختيار مصلحة، وليس اختيار تشحي تختار من تشتهي وتحب، إنما تختار من تعتقد وتتوخى أنه الأصلح والأنفع للمرأة. فلذلك ينبغي حسن الاختيار والنظر في من سلم عقله وعمله وبعد عن البدعة القولية والعملية.